السماوات وما في الأرض إِنَّ مَن يَعْمَلْ أمان أخوي الله أخبرنا أتاهم الله أخوي الله الله لا يلف الأيام أياك فلما Thank you.

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله الله الله سجد يا رب من العبادة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. Bye. ما في أحد عن هذا والله. وجعلني وزيرا من

يا أوعى مخلوقات ربنا لا ربنا يجزيك هي كده كده يا ابني. يا ذا الناس لعلهم مغفرة. الله أكبر.